وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. انتهينا من الكيفيات والهيئات والحالات التي يكون عليها الإنسان في قضاء الحاجة. جاء هنا بهذا الحديث كان، وهذا يدل على الدوام والاستمرار. صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء، إذا خرج من الخلاء ماذا قال؟ غفرانك. غفرانك. إذا تقدم لنا أنه إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قال: غفرانك. غفرانك يقولون منصوب على حذف العامل، بمعنى أسألك غفرانك، أو على المفعول المطلق اغفر غفرانك، بأي معنى من المعاني طلب المغفرة. طلب المغفرة يكون عن ذنب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فأي الذنب هنا حتى يقول غفرانك؟ يذهب العلماء إلى البحث عن الموجب لطلب الغفران في هذه الحالة، فبعضهم يقول ربما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، يعني ما كان يغفل عن ذكر الله أبدا. إذا كان عامة المؤمنين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكر إلى آخره، فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، وقد جاء في حقه: تنام عيناي ولا ينام قلبي. فقالوا وقت وجوده لقضاء حاجته لا يستطيع أن يذكر الله، فهو يتعطل عن ذكر الله مدة وجوده في بيت الخلاء. فإذا ما انتهى اعتبر امتناعه عن ذكر الله تلك الفترة كأنها ذنب وتقصير، فيطلب الله الغفران عن هذا التقصير. طب ليش؟ كأنه أكلنا كثير واحتجنا إلى بيت الخلاء، فنحن انشغلنا بالطعام والشراب وتسببنا فيما يبعدنا عن ذكر الله. وبعضهم يقول لا، إنما يقول غفرانك لأنه كل إنسان حينما أنعم الله عليه بنعمة العافية ورزقه الطعام والطيبات من الرزق وأكل واستمتع وانتفع في بدنه، ثم إن فاضل هذه النعمة بعد أن أخذ منها فائدتها واستفاد الجسم منها ويسر الله خروج المؤذي منها، يبقى هذه نعم متوالية، نعمة العافية ونعمة الرزق بالإيش؟ بالطيب من الرزق، ونعمة الاستمتاع بهذا الطيب الحلال، نعم كبيرة. إخراج مؤذي تلك النعمة وفضلاتها نعمة أخرى. ولذا يقولون بأن بعض الملوك دخل عليه إنسان من زهاد الدنيا وقال: ماذا تطلب؟ قال: ايش اطلب، ايش عندك؟ قال: اللي تبغاه. قال: كل ما عندك لا يساوي بولة. قال: كيف لا يساوي؟ نعم بولة ولا كأسة ماء. قال: كيف هذا؟ قال: اذا كنت في فلاة ونفد ماؤك وتغشفت على الموت وتطلب كأس ماء بملكك هذا تشتريها بالملك ولا لا؟ قال: نعم. قال: اذا ملكا ما يساوي الا كأسة ماء. إذا شربتها واحتبس البول فيك وطلبت إخراجه وقيل لك بملكك كله تدفع ملكك في إخراج هذا البول ولا لا؟ قال: نعم أدفع. قال: إذا ملكك لا يساوي كأسة ما تشربها ولا بولة تخرجها. ومن هنا أيها الإخوة، كان من أعظم نعم الله على الإنسان أن متعه بالصحة وأنعم عليه بطيبات الرزق واستمتع في طعمها واستفاد فيما أودعت من فوائد في جسمه، ثم أنعم الله عليه بإخراجها. ولو حبست عليه، والله يا إخوان لقد رأيت إنسانا في حوالي سن 40، منذ أكثر من 40 سنة، أنه يدور في الشوارع ويصيح لإمساك عنده، وعجز الناس عن أن يسعفوه بشيء. فإذا حبس في الإنسان فضلات الطعام هذه مصيبة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم استشعر ذلك كله بأن أنعم الله عليه بالصحة، وأنعم عليه بالرزق الطيب، وأنعم عليه بالاستفادة من هذا الرزق، ثم يسر عليه خروج هذا المؤذي. فيقول نعم لا يستطيع الإنسان أن يوازيها لله سبحانه وتعالى، فيستغفر على التقصير من أن قدم لله من العبادات ومن الذكر ما يعادل تلك النعم المتعددة. إذن غفرانك إما لأنه منع من ذكر الله في تلك الفترة، أو لأنه استشعر نعم الله عليه واستشعر التقصير في شكره عليها فيطلب الغفران لذلك. وهذا تنبيه لنا على أن نستشعر نعم الله علينا، وأن دائما وأبدا نسأل الله أن يوزعنا شكر النعمة، ولو كان شربة ماء، ولو كان خروج بولة من جسمه، لأن هذا من سواء كان في الإدخال أو كان في الإخراج فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى.